نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. احبتي في الله إذا حين نتأمل هذه الأيام نشاهد أمورا عجيبة تحدث تطرح الأسئلة على من يشاهدها أو من يسمع بها. تغيرات قد تكون مفاجئة أو قد أعد لها مسبقا. أمور ظنها بعض الناس أساطير، لكن هل هي بالفعل أساطير أم هي حقيقة؟ خذ على سبيل المثال أننا سمعنا كثيرا عن وطن قومي لليهود، حذر البعض منه وأنذر، والبعض الآخر قالوا إنه نتاج نظرية المؤامرة أو نظرية المؤامرة في أذهانكم وأسطورة من الأساطير، فليس هناك وطن قومي لليهود كما يدعون. لكنك حينما تفتش الوقائع وتبحث عنها تجد حقائق، ففي أسفل الكنيسة الصهيونية نشاهد خريطة تمتد من النيل إلى الفرات أو من النيل إلى دجلة كما يعتقد البعض، وحينما تشاهد العملة اليهودية الشكل اليهودي تشاهد على أحد نواحيه أو ناحيتيه الوطن المرسوم لليهود من النيل إلى الفرات، حتى العلم الصهيوني تشاهد النجمة وفوقها خط وتحتها خط. إن لهذا فإنما يدل على أن الخط الأول هو النيل والخط الآخر هو الفرات. حتى في مذكرات المؤسس الروحي لليهود تيودر هيرتزل وهو يكتب عن وقائع عاشها ويسرد هذه الوقائع كتب إننا نأمل بل نعتقد في وطن قومي لليهود من النيل إلى الفرات. لكن هذا في الشرق وفي الغرب، والذي حير هرتزل وحدود هذا الوطن من الشمال والجنوب، يقول: واجتمعت مع أحد الرهبان وخرجنا من الاجتماع بأن شمال هذا الوطن هو جبال تركيا وجنوب هذا الوطن هو آخر حدود بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، تلكم القبائل التي عاشت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أرض الحجاز لم تسلم من هذا الأمر. أضف إلى ذلك أن الملياردير العالمي روتشيلد الذي أغدق بأمواله على اليهود ومكن لهم، كان يرى بوطن قومي لليهود يمتد من النيل إلى الفرات، وكذلك بن غوريون حينما يقول: نحن لا نسعى لفلسطين وحدها وإنما نسعى لوعد التوراة من النيل إلى الفرات. إلى الأحبة في الله، الأمر لا يقتصر على القدس، والذي باع بغداد والذي باع دمشق والذي باع صنعاء والذي باع أعظم عواصم الإسلام يستطيع أن يبيع عاصمة فلسطين القدس، ويستطيع أن يبيع غيرها من العواصم. لكن اليهود صريحون، وطن قومي لليهود من النيل إلى الفرات. ليس هذا ما يعمل له اليهود وحدهم، وإنما يعمل معهم النصارى الإنجيليين، هؤلاء الذين أسس مذهبهم مارتن لوثر، الذي كان يرى بأنه خادم لليهود، بل كلمة خادم شرف له، بل وصل في ذلك إلى أبعد من هذا بكثير في كتابه المسيح ولد يهوديا، وهو يقول: إننا نحن معاشر النصارى بالنسبة لليهود كرجل يجلس على مأدبة طعام وكلبه جالس بجوار قدمه، يشبه نفسه بكلب يجلس بجوار قدمه وهو ينتظر الفتات حتى يعطي له السيد. فالإنجيليين الصهاينة يرون أنفسهم خدما وعبيدا لليهود. هؤلاء الإنجيليون يحكمون قوة لا يستهان بها، يحكمون أمريكا، يحكمون إنجلترا، يحكمون أستراليا، يحكمون بلادا كثيرة. وهؤلاء في اعتقادهم أن المسيح لا ينزل في آخر الزمان لتحقيق الألفية الثالثة إلا بشروط. الشرط الأول أن يمكن هؤلاء النصارى لليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، أن يكون هذا الوطن من النيل إلى الفرات. يعبد الأصنام إرضاء لزوجاته. الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو الرد المختصر. هل اليهود حق في فلسطين؟ لم يثبت لهم حق تاريخي، إذ أن قبلهم أقواما، ولم يثبت لهم حق ديني لأنهم نكصوا ورجعوا إلى الوراء، وما دخلوا مع موسى عليه السلام بل رفضوا، والذين دخلوا بعد ذلك دخلوا على يد يوشع بن النون كما ذكر أهل العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه. أقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى. أحبتي في الله، هل فلسطين سلعة تباع وتشترى؟ هل أرض الإسلام صارت سلعة تباع وتشترى لبعض من أنعم الله عز وجل عليهم بالأموال لكنهم ما شكروا الله تبارك وتعالى على هذه الأموال وسلطوا أموالهم لحرب المسلمين في كل مكان؟ فلا تجد مكانا يحارب فيه دين الله تبارك وتعالى إلا وتجد لهؤلاء يد. فهل وصل بهم الحال أن يتجرؤوا حتى على المقدسات ويبيعوا أرض القدس؟ القدس تعطونها لهم مقابل عاصمة في مكان ما، ولكم كل ما تطلبون. هل صارت القدس على مائدة المفاوضات كما يدعي هؤلاء يتحكمون فيها ويقولون لليهود ادخلوها وافعلوا ما بدا لكم؟ فنحن لا نرى لا نسمع لا نتكلم، ومن تكلم سنتعامل معه. القدس وقف إسلامي، القدس عقيدة، القدس وقف إسلامي، القدس عقيدة. والله لا نستغرب من باع دماء المسلمين، ومن فرط في أرواح المسلمين، ومن لا يهمه خذلان الموحدين في كل مكان. لا نستغرب منه أن يبيع أرضا أو يبيع مكانا، لكن الاستغراب هو أن يصل إلى الأماكن المقدسة نفسها. يعني أنهما تتخاذل المسلمين. المسجد الأقصى؟ أو ما يعلمون أنه مرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه صلى بالأنبياء فيه، صلى ركعتين ثم خرج، فأتاه جبريل عليه السلام بخمر ولبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، فقال: في أقصى ربوع الأرض أمة لا تغيب عنها الشمس. من كان يعتقد أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ستقوم للأمة قائمة فلقد قد كل الناس سوى مكة والمدينة والطائف وكل العرب ارتدوا بل واتبعوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون إبادتهم. العقل يقول لن ينتصروا أبدا بالمنطلق العسكري أو حتى المنطلق المادي أو أي منطلق، لكن بقي أن الله تبارك وتعالى يحمي هذا الدين ونصره الله عز وجل. من كان اللهم أعز بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفر.